يشرب بما يبارك الله اللهم صل على النبي Yeah. والجزاء كل بما قلبه جنته Thank you. Thank you. النبي يحشر الى الحق القران كمان يا حبيبي انا من الجنة يعني وربهم شرابا طهورا.